أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك السداد والتوفيق، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فإن حديثي إليكم سيكون في التقوى، ولعلي لا آتيكم بغريب، ولكنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا العمل بما نعلم. أيها الأبناء، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما أخبر بذلك في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي الزمام الذي يكبح به الإنسان جماح نفسه وشهواته. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتقوى في آيات كثيرة وكثيرة جدا، لا نستطيع حصرها في هذه العجالة. ولو تتبع الإنسان ذكر التقوى وما حث الله عليها وما بين من عواقب حميدة لأهلها، لا وجد ذلك يفوق المئات من النصوص. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الوصايا العشر التي في سورة الأنعام، والتي يقول ابن مسعود: من أحب أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. لما ختمها الله عز وجل قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمهم أن ذكر التقوى في القرآن كثير وكثير جدا كما قلت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التقوى وحث عليها، ففي حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كلا منهما بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، في مشهد أو في مغيب، عندما تتوارى عن أعين الناس، اعلم بأن الله يراك، وأن الله مطلع عليك مهما فعلت في ظلمة الليل أو في الخلوات أو وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. كل ذلك لست ببعيد عن بصر السميع البصير الذي أدرك بصره كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمعها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما قال في الآية الأخرى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والآية الثانية التي في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير معضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله من نفسه، فاحذروا منه ما يمكن أن يكون موجبا لسخطه، احذروا أن تقعوا فيه فتوقعوا أنفسكم فيما لا طاقة لكم به. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا نفسه، مع أنه جل وعلا غفور رحيم، ولكنه مع ذلك شديد العقاب، كما يقول سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وهناك أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها التقوى، فمنها حديث النواس بن سمعان حينما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أوله بالتقوى، فيقول عندما سألوه الوصاية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة أموركم، فأمور واجب لهم السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية من معاصي الله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أصحابه بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه قد أخبرهم بأن من عاش منهم فسيرى اختلافا كثيرا، وما أكثر الخلاف وما أكثر الاختلاف، فالاختلاف الذي حصل في الصدر الأول إنما حصل نتيجة لدس المغرضين الذين قصدوا هدم الإسلام من أساسه، كعبد الله بن السوداء اليهودي الخبيث الذي أسلم بقصد الدس وألب على عثمان رضي الله عنه وكون فرقة الخوارج الذين انبثقت عنهم بعد ذلك فرقة الشيعة وفرقة القدرية وفرقة المعتزلة، وبعد ذلك جاءت الجهمية، وهكذا وهكذا. فالاختلاف كثير وكثير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ذلك، وإن كان من علم الغيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بما شاء من غيبه مما يكون معجزة له ودلالة على نبوته. فهو يقول من يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد تنوع الاختلاف واختلف الاختلاف نفسه، يعني وإن كان مختلفا وأساليبه قد تكون فيما يرى الرائي أنها متباينة، ولكنها تجتمع في مصب واحد. ذلكم المصب هو التمرد على أوامر الله عز وجل وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتنكر للتشريعات السماوية، وأخذ أقوال من ليسوا بمعصومين من البشر الذين امتلأت أذهانهم ونفوسهم بالوساخات والكذارات المادية أو الشهوانية أو الجنسية أو ما أشبه ذلك من الأمور. فمن أراد أن يكون ناجيا في غده وعند نزول الموت به وعند نزوله في القبر وعند بعثه يوم القيامة وعند مروره على الصراط أن يمر سالما وأن يدخل الجنة، من أحب ذلك فعليه أن يتوخى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتوخى تشريعات رب العالمين التي نزلت من عند العليم الخبير، التي فيها هداية البشرية والتي فيها الطهر والنقاء والعفاف والصدق والديانة والأمانة والعدالة. احتوت كل حق وجاءت بكل خير واستبعدت كل شر ونهت عن كل منكر وأمرت بكل معروف. كل ذلك جاء في شريعة الله عز وجل، وقد ضمت آيات الله عز وجل وسنة رسوله ما صح منها، قد ضمت بين دفتي المصحف، وفي آيات القرآن ضمت التعاليم التي فيها الخير وفيها السداد وفيها النقاء وفيها الطهر وفيها العدالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذه الآية أمرت بتوخي الصدق والعدالة في الأقوال، وأن لا نجامل غنيا لغناه ولا نرأف بفقير لفقره، وأن لا يعني نميل عن الحق يمنة ويسرة ابتغاء وجه فلان أو ابتغاء إرضاء فلان، بل علينا أن نرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالتقوى وأخبر أن من عاش فسيرى اختلافا كبيرا فإذا رأينا هذا الاختلاف فماذا نعمل؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل وبسنة من نقتدي، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي، سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، التي جاءت من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، ما كان ينطق كلمة إلا وهي وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد كان عبد الله ابن عمرو يكتب، فنهاه بعض قريش وقالوا له بعض رجال قريش وقالوا له: لا تكتب كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينطق في الغضب والرضا، ولعله أن يكون في أوقات الغضب يقول شيئا لا ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأبناء ويا أيها الإخوة، علينا بسنة رسول الله، لا يغرنكم أن يقال هذا تقدم أو هذا تأخر، لا، ولكن التقدم هو بطاعة الله سبحانه وتعالى، والتأخر هو بمعصية الله وبمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها الأبناء، اتقوا الله ربكم، اعملوا بسنة رسول الله واحرصوا عليها، وإياكم أن تجتاحكم التيارات الغريبة التي تأتي لهدم الإسلام ولهدم المسلمين، إياكم وإياها، احذروها، اتقوا الله ربكم. إن التيارات في زمننا هذا كثيرة، فمنها مثلا على سبيل المثال تحرير المرأة، ومنها مثلا التخنفس، ومنها مثلا إسبال الثياب، ومنها مثلا التختم بالذهب، ومنها مثلا القول بأن يعني العصر هذا يعني هو عصر الذرة وعصر غزو القمر، وأنه عصر المدنية وعصر الحضارة، وأن يعني الشرع ما هو إلا جمود وما هو إلا تأخر. هؤلاء الذين يقولون هذه الأقوال ليس لهم حظ من الإسلام، بعيدون عن الإسلام كل البعد. فاتقوا الله ربكم، توخوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله فيما تنطقون به من كلام، واتقوا الله فيما علمتموه من علم فاعملوا به. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له لما قال يزيد بن سلمة، لما قال يزيد بن سلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد سمعت منك علما كثيرا، لقد سمعت منك علما كثيرا، فأخشى أن يضيع علي آخره أوله، فأوصني بكلمة جامعة. قال له: اتق الله فيما تعلم، اتق الله فيما تعلم. مثلا أنتم معشر الشباب عندما تتعلمون مسألة أو مسائل يجب أن تطبقوها، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقون كل ما علموا، وعائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الآية قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، رجع رجال الأنصار يتلونها على نسائهم فأصبحن وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني كل واحدة تأخذ لها أي ثوب، مش مكلف زوجها على أنه يبيع الغالي والرخيص، يروح يشتري أي ثوب تجده تقطعه ثم تلتاف به على رأسها وصدرها، فأصبحنا وكأن على رؤوسهن الغربان، يعني طبقوا هذه الليلة في هذه الليلة الذي نزل وأصبحوا وقد عملوا. وهكذا أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كلهم الرجال والنساء ما كانوا إلا كذلك. فأنتم يا معشر الشباب إنكم في مدارس وفي معاهد تتلقون فيها علما كثيرا، فعليكم أن تعملوا به. فالذي يجب على كل مسلم أن يعمل بكل علم يجده، وإياكم أن يصدكم عما تعرفونه من العلم، الأعراف الاجتماعية التي تكون في مجتمعاتكم، وكثيرا من الأعراف ربما تكون مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولسنته صلوات الله وسلامه عليه، كالحجاب مثلا، إن كثيرا من الناس يتركون هذه الشعيرة وهذه السنة ولا يعملون بها، ويمنعهم منها أن مجتمعهم يرى أن ذلك خروج على أعرافه وعلى طريقته الاجتماعية. وما عليكم إلا أن تصمدوا في وجه أي عرف وأي تيار يأتي، ما عليكم إلا أن تصمدوا في وجهه وأن تأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنفذوها على غيركم، سواء كانوا مطيعين أو كارهين، بقدر المستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تصدك الأعراض أو تصدك التيارات التي تأتي ويقصد أصحابها منها هدم الشريعة الإسلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا أو مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض كالمحب فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأنت أيها المسلم يجب أن تكون لك شخصيتك الفذة التي تفرضها على الناس قبل أن يفرضوا عليك شخصياتهم الجاهلية، عليك أن تفرض شخصيتك الإسلامية على الناس قبل أن يفرضوا عليك شخصياتهم التي هي مستقاة من الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة بدعة. الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل، وإن من المحدثات الدعوة إلى التخنفس، وإن من المحدثات الدعوة إلى التزندق وإلى التمرد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله واعلموا أن التقوى تشمل جميع أعمال العبد وجميع جوارحه، فعينه يجب أن تتقي الله فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا عرضت لك امرأة وأنت تحب، يعني نفسك وشيطانك، نفسك الأمارة وشيطانك يدعوانك إلى النظر إليها، فاعلم أن الله رقيب عليك، أن الله رقيب على لحظات عينك، ورقيب على خطرات قلبك، ورقيب على فلتات لسانك، ورقيب على حركات يدك ورجلك. كل ذلك فالله رقيب عليه، ويجب أن تراقبه أيها الإنسان، وأن تستشعر رقابته. أرسل عمر بن الخطاب، أرسل معاذ بن جبل جابيا، فجاء وسلم كل ما بيده وعاد إلى بيته لا يملك شيئا. فلامته امرأته وقالت: ما أخذت لنا شيء؟ قال: إنه كان معي ضاغطا، يعني كان معي مراقب لا يرحمني. فعند ذلك ظنت أن عمر بن الخطاب أرسل معه أحدا يراقبه، وجعلت تشتكي وتذكر ذلك في المجالس. ثم تبين بعد ذلك أنه يريد بالضاغط، يريد بذلك رقابة الله عليك. فيا أيها الإخوة ويا أيها الأبناء، كلنا جديرون بأن نتقي الله عز وجل، وأن نحذر من الله ما حذرنا من نفسه، ويحذركم الله نفسه. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. فعندئذ لتعلم أن الله رقيب على بصرك وأن الله رقيب على سمعك وأن الله رقيب على قلبك وأن الله رقيب على يدك وأن الله رقيب على رجلك وأن الله رقيب على لسانك وأن الله رقيب على خطرات قلبك. فاتق الله أيها العبد، فلا تنظر بعينك إلا إلى ما يحل، ولا تستمع بأذنك إلا إلى ما يحل، ولا تبطش بيدك إلا إلى ما يحل، ولا تمشي برجلك إلا إلى ما يحل، ولا تتكلم إلا فيما يحل لك. وهكذا اعلم بأن رقابة الله فوقك وأنها مسيطرة عليك وعلى جميع الناس. هذا. وإن فوائد التقوى عظيمة وكثيرة جدا، فمن فوائد التقوى أن الله يصلح أعمال العبد ويغفر له ذنوبه، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وكان الله غفورا رحيما. ومن فوائدها أن الله يجعل للمتقي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن الله ومنها أن الله ييسر للمتقي أمره، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومنها أن الله يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل وبين الطيب وغير الطيب، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يجعل لكم فرقانا أي علما تفرقون به بين الحق والباطل، وذلكم العلم هو النور والهداية، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا تمشون به، النور هو العلم. أرأيتم لو أن إنسانا يمشي بنور وإنسان يمشي بظلمة في ظلمة، ما الفرق بينهما؟ إن الفرق عظيم، الفرق عظيم. عندما تكون مثلا على سيارتك ونورك يضيء وأنت تبصر الطريق، فانطفأ عليك النور فجأة والعياذ بالله، كيف يكون حالك؟ إنك لا تدري أين تذهب وكيف الطريق. ف فهكذا النور يجب أن يحرص العبد عليه. واعلموا أن المعاصي تطفئ نور الطاعة، تطفئ نور التقوى ونور الطاعة الذي يجعله الله للعبد. فمن اتقى الله نور الله بصيرته وعلمه ما لم يعلم. والله سبحانه وتعالى قد ضرب مثلا بالمهتدي والضال، فقال: أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والعياذ بالله. هل يستوي هذا وهذا؟ الجواب لا، لا يستوي من يمشي في النور ومن يمشي في الظلمة. إن الذي يمشي في النور هو الرجل الذي عنده علم، المسلم الذي عنده علم وهو يعمل على نور من ربه، هذا هو الذي يمشي في النور. وهذا النور المعنوي يتجسد يوم القيامة فيكون نورا حسيا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية: فيا عباد الله أنتم في حقول النور وفي حقول الطاعة وفي حقول الشريعة، فعليكم أن تعرفوا لهذا النور حقه، أن تعرفوا للعلم حقه، عليكم أن تعملوا بطاعة الله عز وجل، عليكم أن تطبقوا كل ما تعلمون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا علم العبد أن المصيبة من عند الله وبذنبه فعند ذلك يرضى ويسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإن من فوائد التقوى هذه السعادة التي يجدها العبد مهما كان فيه من بؤس، ومهما كان فيه من حاجة، ومهما كان فيه من مرض وقلق. فالمرض والقلق على الجسم، أما الروح فإنها تبقى مرتاحة. ولذلك فإنك تجد المسلم الذي تصيبه الآلام وتصيبه الأمراض تجده متألم وقلق في جسمه، لكنه في نفسه مرتاح، يعلم أن هذه المصيبة من عند الله، وأن الله إنما فعل به ذلك ليكفر عنه من سيئاته أو يضاعف له من حسناته ويرفع له في درجاته، فلذلك يرضى ويسلم ويبقى مطمئنا القلب، دائما يحمد الله عز وجل ودائما يذكره ويثني عليه بخير. فهذه الراحة النفسية التي يجدها المسلم هي جنة الدنيا. فلو كان العبد مهما متمتعا في الدنيا في جسمه، متمتعا جسمه في الدنيا من ملاذ الدنيا بأي تمتع، فإن ذلك التمتع إنما هو تمتع خارجي. أما اللذة الروحية والطمأنينة النفسية فهي لا تكون إلا للمؤمنين، فالمؤمنون لهم جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لهم جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فجنة الدنيا هي الراحة والطمأنينة التي يجدونها، وجنة الآخرة هي ما تعرفون وما قد حدثتم عنها، من دخلها يحيى فلا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب فلا يهرب، إن هي إلا ريحانة تهتز، وقصر مشيد، وامرأة حسناء، ونهر مضطرب، وثمرة ناضجة، كل شيء فيها سلام. لهم لكل واحد منهم أربعة أنهار تضطرب في دوره وفي بساتينه، نهر من عسل، ونهر من خمر، ونهر من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ونهر من لبن لا يتعفن، ونهر من ماء. كل هذه الأنهار تطرد في الجنة، والنعيم الذي في الجنة لا يوصف أبدا، كما يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وجاء في حديث الله أعلم بصحته جاء في حديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا صحيح. ولكن الحديث الآخر الذي أقصده أن الله عز وجل قال للجنة تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، ماذا أعددت لهم من الكرامة، ماذا أعددت لهم من الكرامة. فيا من يريد أن يشتري نفسه من الله، وأن يشتري الجنة التي أعدها الله للمؤمنين، فليتق الله عز وجل، فليتق الله وليطبق علمه، وليصحب من الناس الأخيار، وإياكم ومجالسة الأشرار، فإن مصاحبتهم شر. والله سبحانه وتعالى يقول وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فاحذروا مجالسة الأشرار، واحرصوا دائما على مجالسة الأخيار، وعلى مجالس الخير، على مجالس الذكر، وعلى مجالس القرآن. إن الحياة الدنيوية ما هي إلا معبر، وما هي إلا ممر للحياة الأخروية. والله سبحانه وتعالى يقول وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها الإخوة، إن كثيرا منا يتعبون في هذه الدنيا من أجل أن يؤمنوا مستقبلهم، من أجل أن يؤمنوا مستقبلهم كما يقولون، ومستقبل أولادهم، وهم قد لا يعيشون في هذه الدنيا إلا أياما يسيرة وإلا سنين معدودة. أما الجنة فمن دخلها لو قيل له أن عمرك 100,000,000,000 سنة لكان قليلا هذا، كيف لا وهم لا يخافون فيها الموت، ولا يخافون فيها المرض، ولا يخافون فيها السقم، ولا يخافون فيها العدو، ولا يخافون فيها التحول، ولا يخافون فيها انقطاع الفاكهة، ولا يخافون فيها شيئا أبدا. فلو كان للواحد، لو قيل للواحد منهم عمرك 100,000,000,000 سنة، 100,000,000,000 سنة لا لكان يرى هذا يعني قليلا وقليلا جدا، علما بأن حياتهم لا تنقطع أبدا. فاتقوا الله أيها الناس، هذا ما أوصيكم به ونفسي، وما أحراني بأن تكون هذه الوصية لنفسي أولا وقبل كل شيء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. إن التقوى هي التي ترفع بها الدرجات، كما يقول سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.